بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. لا زال الشيخ في عرض الآيات التي تؤخذ منها أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وقفنا عند الآيات المتعلقة بإثبات صفة الوجه. يقول الشيخ رحمه الله: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه من سورة الرحمن. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، كل من عليها فان. يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب سبحانه وتعالى حي لا يموت. وقوله عز وجل: كل من عليها فان، هذا من العام الذي يراد به الخصوص. كل من عليها فان أي كل شيء كتب الله عليه الفناء، كل شيء كتب الله عليه الفناء فإنه سيفنى. وأما ما خلقه الله عز وجل للبقاء فإنه سيبقى، فإن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى والعرش لا يفنى والكرسي لا يفنى والقلم لا يفنى واللوح لا يفنى، فهذه أشياء لا تفنى. فقوله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، أي كل شيء كتب الله عليه الفناء والهلاك فإنه هالك وإنه فاني. وأما الجنة والنار فإنهما خلقتا للبقاء وليس للفناء، ولذلك يبقيان. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام هذه صفة للوجه، وهذا واضح من حيث اللغة لو تأملت. ويبقى هذا فعل، وجه هذا فاعل مرفوع وهو مضاف، وربك مضاف إليه. ثم جاءت الصفة ذو، جاءت مرفوعة، إذن هي صفة للوجه أم هي صفة للرب؟ هي صفة للوجه. لو كانت صفة للرب لقال ذي، هذا واضح. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية يؤخذ منها إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته. فإن قال قائل: ما فائدة التعبير بالوجه ويبقى وجه ربك؟ ما الفائدة من التعبير بالوجه؟ الفائدة أولا بقاء الله، لأن بقاء صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى تعني بقاءه. ثانيا خص الوجه بالذكر لجلاله وعظمته وتشريفه، ولكون المخلوقات تقصد وجه العظيم، المخلوقات تقصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقال عمل هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، وتقول أنا تصدقت بهذا لوجه الله، وأنا عملت بهذا لوجه الله. فالخلائق تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، فخص الوجه بالذكر لعظمته وتشريفه، ولكونه ولكون الخلائق تقصد وجه العظيم، فيكون هذا أبلغ في نفس السامع. وأما قول بعض أهل التفسير إنه ذكر الجزء وأراد الكل فهذا ليس بسديد، لأنه لا يعبر بصفة من صفات الله عز وجل عن ذاته سبحانه وتعالى. وذو الجلال والإكرام، الجلال التعظيم والإكرام الجمال. فصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفة إجلال وصفة جمال. فالوجه، وجه الله سبحانه وتعالى جمع بين العظمة والإجلال وبين الجمال والإكرام. ولذلك إذا نظر أهل الجنة إلى وجه الله سبحانه وتعالى فإنهم ينسون نعيم الجنة، ولا يعطون نعيما وشيئا ألذ من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فوجه الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، هذا كالآية السابقة. وأما أهل التعطيل المتكلمون من أهل التعطيل الذين لا يثبتون هذه الصفات، الوجه من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية يعني التي نعتمد في إثباتها على الخبر، كالوجه والعين واليد والساق والأصابع، فهذه صفات خبرية نعتمد في إثباتها على الخبر. الصفات العقلية التي اجتمع في إثباتها النقل والعقل، فهذه صفة خبرية لو لم يأتي في النقل، لو لم يأتي في الشرع إثبات هذه الصفة ما أثبتناها، ولكن جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله إثبات صفة الوجه، فنحن نثبت هذه الصفة كما جاءت على الوجه الذي يليق بجلال الله وكماله. أما أهل التعطيل فيقولون المراد بوجه الله، المراد بوجه الله ذات الله، وهذا ليس بصحيح. هم يريدون تعطيل الصفة، إنكار الصفة، علما بأن الأشعرية القدامى يثبتون هذه الصفات، ابن كلاب وأبو الحسن الأشعري وابن فورك والباقلاني قبله والبيهقي والأشاعر القدامى يثبتون هذه الصفات، يثبتون الصفات الخبرية، صفة العين وصفة اليد وصفة الوجه يثبتونها، وإنما هم يتأولون الصفات الصفات الاختيارية. أما الأشاعر المتأخرون فإنهم لا يثبتون من الصفات شيئا سوى سبع صفات التي يسمونها بالصفات العقلية، الصفات المعنوية. قال وقول الله سبحانه وتعالى، وقوله ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا خطاب لإبليس. ومعلوم أن إبليس لما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم سجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس أبى أن يسجد واعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، اعترض على شرعه وتكبر على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خاطبه بهذا، ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي، والله سبحانه وتعالى أعلم. بما في نفس إبليس من الكبر والحسد والكفر. فقال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أسجد لمن خلقت طينا. هكذا إبليس يعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى، ويعترض على أمر الله عز وجل وعلى شرعه تكبرا وعنادا وسفها وجهلا وحسدا. ولذلك هذه الصفات التي كانت في نفس إبليس انتقلت إلى أتباعه، فأتباع إبليس عندهم كبر يتكبرون على الحق، وعندهم سفه ضعف في العقول، ولذلك يعترضون على شرع الله. كل كافر تابع لإبليس فهو سفيه، ما زالوا يعترضون على أمر الله عز وجل وعلى شريعته إلى اليوم. يعترضون على الحدود، ويعترضون على القصاص، ويعترضون على الأحكام الشرعية، يعترضون على العبادات، يعترضون على المسائل الاجتماعية كالحجاب وتحريم الاختلاط، يعترضون كذلك على المسائل المتعلقة بالمرأة وأشياء كثيرة يعترضون عليها، ويقترحون على الله. سبحان الله، يقترحون على الله لماذا كذا ولماذا كذا. فهؤلاء هم أتباع إبليس، ورثوا عنه صفة السفه. كل معترض على شرع الله وعلى حكم الله فإنه كإبليس، فيه صفة السفه. وكذلك أيضا أتباعه فيهم صفة الحسد، فإن أهل الكفر يحسدون أهل الإيمان على هذه النعمة التي هم فيها، نعمة الإيمان ونعمة الصلاة ونعمة التوحيد ونعمة الأمن والرخاء، فهم يحسدون على هذه النعم. فأتباع إبليس من أهل الكفر فيهم صفة الكفر وصفة الكبر. ألا تعجب من مستشرق، ألا تعجب من مستشرق يدرس العلوم الإسلامية 40 سنة ويبقى كافرا؟ سبحان الله العظيم، درس العقيدة ودرس القرآن ودرس السنة ودرس السيرة، وأصبح في معلوماته وفي علومه كأنه عالم من علماء المسلمين، ومع ذلك يبقى على الكفر. هذا للكبر الذي في نفسه وفي قلبه والعياذ بالله، هذا للكبر. فصفة الكبر موجودة فيه، وصفة الجهل، وصفة السفه، وصفة الحسد، هذه ورثها إبليس لأتباعه، نعوذ بالله. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقالت اليهود: يد الله مغلولة، يريدون بذلك البخل. يد الله مغلولة، هذه كناية عن البخل، واليهود معروفون بشتم رب العالمين. هنا اليهود تسب رب العالمين، تتهم بالبخل. يد الله مغلولة، فالله سبحانه وتعالى يقول: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لذلك اليهود من أبخل خلق الله. هل رأيت يهوديا كريما؟ مستحيل. وهذا سبحان الله من شؤم كلامهم وقولهم في رب العالمين، أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفة لازمة لهم. اليهودي من أبخل خلق الله، بخيل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بحكم قدري كوني أنهم من أهل البخل والشح، وحكم عليهم بحكم شرعي أنه سبحانه وتعالى لعنهم. فاليهودي بخيل ملعون، وهذا يظهر في أخلاقه. أخلاق اليهود أخلاق دنيئة. لماذا؟ بخلاء وملعونون. بل يداه مبسوطتان، سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء وليس كما قالت اليهود. هذه الآيات فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهي أيضا من الصفات الخبرية التي نثبتها كما جاءت بلا كيف. بلا كيف نقول إن الله عز وجل له يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ليست كأيدي المخلوقين، المخلوق له يد تخصه وتليق به، والخالق سبحانه وتعالى له يد تليق به، كما أن الله عز وجل له ذات تليق به ليست كذوات المخلوقين، فكذلك صفاته. القول في الصفات كالقول في الذات. ومما يدلك على أنها يد حقيقية أن الله سبحانه وتعالى أضافها إلى نفسه بالتثنية، قال بيدي بيدي، وقال بل يداه، أضاف اليد إلى نفسه. هذا يدلك على أنها يد حقيقية. أما المعطلة، المعطلة المتكلمون قالوا المراد باليد هنا القدرة أو النعمة، وهذا تناقض وباطل. أولا أن هذا الكلام على خلاف إجماع السلف. السلف أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى له يد حقيقية تليق بجلاله وكماله. ثانيا هذا غلط من حيث اللغة، لأن العرب إذا أردت بكلمة اليد النعمة أو القدرة فإنها تأتي بها مطلق ليست مقيدة، يقولون فلان له يد عندي، له يد فقط هكذا، فلان له يد علي، يعني له قدرة، كما قال المتنبي في وصف ممدوحه قال وكم لظلام الليل عنده من يد تحدث أن الثانوية تكذب. الثانوية أو المثنوية يقصد بهم المجوس. وهذا المتنبي كان فيلسوفا ومطلعا على الأديان ومتهما بالرفض، والمقصود أنه يقول إن هذا الرجل له في ظلام الليل نعم وأحسانات ومساعدات تحدث أن المجوس يكذبون، يعني تحدث أن المجوس يكذبون في قولهم إن الظلمة هي إله الشر. المجوس يقولون الكون له خالقان أو إلهان، إله الخير وإله الشر، ويقولون النور إله الخير والظلمة إله الشر. فالمتنبي يقول إن هذا الرجل له في ظلام الليل من الأيادي البيضاء ما يكذب قول المجوس في قولهم أن الظلام إله الشر. وكم لظلام الليل عنده من يد، من يد، شوف، لأن العرب إذا أردت النعمة أو القدرة تقول يد، وهذا معروف في كلامهم. لكن المتكلمين المعطلين ليس عندهم شرع وليس عندهم عقل وليس عندهم لغة وليس عندهم فطرة، حتى الفطرة فطرتهم انتكست بعلوم الكلام. لذلك يقال أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله. يعني متى يأتي الشك؟ في أحرج اللحظات، في أصعب الأحوال، عند الموت. والإنسان عند الموت يحتاج لليقين، يحتاج لليقين حتى ينطق بكلمة الحق، حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله من قلب موقن. فإذا كان آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة دخل الجنة إذا مات على التوحيد واليقين. أهل الكلام أكثر الناس شكا عند الموت والعياذ بالله، وهذا جزاء وفاقا، لأنهم طول حياتهم وطول أعمارهم وهم يخوضون في الشك ويخوضون في الظنون، فعوقبوا أنهم يموتون على الشك والظن والعياذ بالله. فأهل الكلام ليس عندهم شرع لأنهم لا يعتمدون على الكتاب والسنة، أهل الكلام ما يعتمدون على الكتاب والسنة، وليس عندهم عقل. وقد تقدم معنا كثيرا أنهم متناقضون وأنهم يخالفون العقول، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ربما جاء شخص منهم وقال إن هذا مقتضى العقل، يأتي الآخر ويقول بل هذا يحيله العقل، يقول يأتي شخص ويقول هذا هو دليل العقل، مقتضى العقل كذا، يأتي الآخر يقول لا بالعكس هذا يحيله العقل، يعني مستحيل في العقل. يقول وربما الشخص الواحد منهم تناقض، فمرة يقول إن هذا مقتضى العقل وفي موضع آخر يقول إن هذا يحيله العقل، وهو شخص واحد. إذن هم من أكثر الناس اضطرابا في مسألة العقل هذا، فهم حتى ليسوا بأهل عقل وليسوا بأهل لغة، حتى في اللغة ما يفهمون، ما يفهمون، هم أعاجم استعربوا، يعني هم في الأصل عجم دخلوا في عربية، أو أنهم عرب استعجموا، هم في الأصل عرب ولكن ما عندهم لغة صحيحة، عجم، فالله المستعان. فهم ما يفهمون حتى هذه النقطة، أن العرب تفرق في اليد بين كونها مطلقة وبين كونها مضافة. فإذا كانت مضافة، إذا كانت مضافة فيريدون بها اليد الحقيقية، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، بل يداه ولم يطلق. ثم يقال لهؤلاء المتكلمين المعطلين إذا كانت اليد هنا بمعنى القدرة، إذن ما هي مزية أبينا آدم؟ ما هي مزية أبينا آدم؟ يعني بماذا تميز آدم عنا؟ ألسنا مخلوقين بقدرته؟ سبحان الله العظيم، يعني شوف اللوازم الباطلة على كلامهم. الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، لذلك الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبونا، أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فيذكرون فضائل آدم، يذكرون الأشياء التي تميز بها آدم، أنه خلق الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، هذه كلها فضائل لآدم عليه الصلاة والسلام. فعلى قول هؤلاء المعطلة تنسف هذه الفضيلة لآدم، تلغى، لأنهم يقولون معنى الآية لما خلقت بيدي يعني لما خلقت بقدرتي، ومعلوم أن كل شيء مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى. ما المزية بين آدم وإبليس إذن؟ ولو كان معنى القدرة، لو كان معنى اليد هنا القدرة لخاصم بها إبليس قبلهم، إبليس أفهم منهم، لقال إبليس وحتى أنا يا رب خلقتني بيديك. إذا كان معنى اليد هنا إيش؟ القدرة، لكن إبليس أفهم منهم سبحان الله العظيم، كما قال ذاك. المقصود أيضا هنا التناقض واضح والعجب واضح، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لما خلقت بيدي، فكما قال الدارمي رحمه الله الحافظ عثمان بن سعيد وهو يخاطب ابن الثلجي، ابن الثلجي الجهمي الذي يعطل هذه الصفات، يقول له هل آدم خلق بقدره؟ يقول نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى له قدرة واحدة، من أين جئتم بقدرتين؟ لأن الله يقول هنا خلقت بيدي. فتأمل يا أخي في هذه الإلزامات الباطلة اللازمة من كلامهم. وهكذا كل من خرج عن حكم الله وعن حكم كتابه وسنة رسوله وخالف سبيل المؤمنين فإنه واقع في التناقض والاضطراب لا محالة، واقع في التناقض والاضطراب لا محالة، كما لاحظتم في تناقض واضطراب هؤلاء. ثم قال رحمه الله وقوله فاصبر لحكم ربنا، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فاصبر لحكم ربك، يعني فاصبر لحكم ربك الشرعي والكوني، اصبر لحكم ربك الشرعي، اصبر على عبادته، اصبر بعبادته، اصبر على الصلاة وعلى الصيام وعلى التوحيد وعلى الدعوة وعلى الجهاد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اصبر لحكم الله الشرعي. يعني إياك أن تتخلى عنه أو أن تفرط فيه أو أن تضعف، اصبر اثبت. ولحكم الله الكوني القدري، يعني على المصائب، المصائب والابتلاءات التي تصيبك اصبر عليها، اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، المعنى أنت في حفظنا وعلى مرأى منا وفي كلاءتنا وفي عنايتنا، فهذا المعنى. ولكن في الوقت نفسه الآية دلت على إثبات صفة العين رب العالمين، فالآية يستفاد منها فائدتان: الفائدة الأولى أن رسول الله في حفظ الله وفي عين الله سبحانه وتعالى، والفائدة الثانية إثبات صفة العين، وهذا كقوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم. قلنا هذه الآية فيها فائدتان: الفائدة الأولى رضا الله عن البيعة، أن الله راض عن هذه البيعة وأن الله سبحانه وتعالى يؤيدها ويحبها، والفائدة الثانية إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. كذلك هنا: فإنك بأعيننا، أي في حفظنا، فلا تبالي بأحد، لا تبالي بأذى الكفار أو غيرهم. وكذلك فيها إثبات صفة العين. وما أجمل هذا الخطاب، والله إنه مسلي للنفس. يعني يقال للعبد المؤمن: اصبر فإنك في حفظ الله. هل هناك شيء في الدنيا يسلي العبد المؤمن ويشجعه ويثبته كهذا؟ لا والله. وهكذا الأنبياء كانوا يصبرون ويثبتون لأنهم يعلمون أنهم في حفظ الله وأنهم في كنف الله سبحانه وتعالى. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر، هذا نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر، هي السفينة، لأنها مصنوعة من ألواح عظيمة، ودسر أي مسامير تشبك بها هذه الألواح، وهو الذي صنعها نوح عليه السلام، تجري بأعيننا. الله أكبر، شوف السفينة كيف الطوفان العظيم، الماء الذي غطى الجبال، ماء عظيم، طوفان غطى الأرض، وهذه السفينة تجري في هذا الطوفان العظيم وهي في عين الله وفي حفظ الله. وإلا من المعلوم أن الطوفان العظيم الذي يغطي الجبال ما يثبت فيه شيء. هل يمكن لسفينة أن تسبح في طوفان غطى الجبال؟ ولكنها كانت في حفظ الله، كانت في عين الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل هذا المنظر المهيب، وهي تجري بهم في موج كالجبال ولكنها في حفظ الله سبحانه وتعالى. قال: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ هو نوح عليه الصلاة والسلام. فالشاهد في الآية قوله بأعيننا. قال: وألقيت عليك محبة مني، هذا موسى عليه الصلاة والسلام. إذن الآية الأولى في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والآية الثانية في نوح عليه الصلاة والسلام، والثالثة في موسى. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت عليك محبة مني، يعني من رآك أحبك. فالله سبحانه وتعالى ألقى على موسى محبة، فالله أحبه وحببه إلى خلقه، فموسى من رآه أحبه. ولذلك سبحان الله، امرأة فرعون لما رأته أحبته وأبت إلا أن تتخذه ولدا. حتى فرعون الطاغية الذي قلبه حجر أيضا ترك موسى، وكان من عادته أنه يقتل أطفال بني إسرائيل، تركه موسى. فموسى كل من رأى أحبه، لأن الله سبحانه وتعالى ألقى عليه هذه المحبة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. تصنع يعني تغذى وتربى وتنشأ وترعرع في حفظ الله سبحانه وتعالى. موسى لما حملت به أمه ووضعته أمرها الله سبحانه وتعالى أن تضعه في تابوت وأن تلقيه في اليم، يعني أن تلقيه في البحر، سبحان الله العظيم. ووعدها الله عز وجل بأنه سيعيده إليها، ففعلت ذلك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني ما في شيء إلا التفكير في موسى، سبحان الله العظيم. شوف في قلب الأم، المقصود أن موسى أخذه اليم. موسى عليه الصلاة والسلام كان مهددا بالقتل لأنه من أطفال بني إسرائيل، وكان فرعون قد حصد أطفال بني إسرائيل، تعرفون القصة. الشاهد أن موسى هذا عليه الصلاة والسلام الذي كان مهددا بالقتل وقد وضع في تابوت ويجري به الماء، ما تدري أمه أين سيذهب، وقالت لأخته قصيه يعني تتبعيه، شوفي هذا التابوت أين يذهب، فإذا بموسى يربى وينشأ ويرعرع في قصر الملك في قصر فرعون، والتي ترعاه وتقوم به هي زوجة الملك. فانظر إلى حفظ الله سبحانه وتعالى وإلى كلاءته. هذا ولتصنع على عيني، لا إله إلا الله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات الكريمة فيها إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى، وقد أجمع أهل السنة على أنها عينان لله عز وجل، أجمع أهل السنة على أنها عينان. هذا الإجماع حكاه غير واحد من الأئمة، منهم أبو الحسن الأشعري حكاه عن مذهب أهل الحديث. أبو الحسن الأشعري عالم عنده اطلاع على الأقوال والآراء والمذاهب والفرق، لذلك هو له كتب في هذا. فلما جاء عند قول أهل السنة والحديث قال: أما قول أهل السنة والحديث فإنهم يؤمنون بكذا وكذا وكذا، ثم قال: ويؤمنون بأن لله عز وجل عينين. وحكاه بعده أيضا صاحبه الباقلاني القاضي الذي أثنى عليه ابن تيمية ثناء عاطرا، وقال: ما في أصحاب الحسن الأشعري مثله لا قبله ولا بعده، وبعضهم يفضله على الأشعري نفسه. حكى الإجماع أيضا، إجماع أهل السنة على هذا، وأقر هذا الإجماع وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في فتوى الحموية وغيره. فأهل السنة مجمعون على أن لله سبحانه وتعالى عينين، وقد أخذوا هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله إنه أعور، يعني الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. ومعروف أن الأعور هو الذي له عين واحدة من عينين. قال عثمان بن سعيد: الأعور ضد البصير بالعينين. هذا الأعور، الأعور ضد البصير بالعينين. وهذا الإجماع أيضا نقله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في رسالته عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا إجماع أهل السنة بأن الله سبحانه وتعالى له عينان. ما يأتي أحد يقول: الله ما أدري هل ربنا له عين أو له عيون أو له عينان، ما أدري. يا أخواننا هذا ضلال، هذا ضلال. هذا أولا خرق الإجماع، إجماع أهل السنة. ما ينبغي لشخص أن يقول هذا الكلام، من قال هذا الكلام فعليه أن يتوب إلى الله، من قال هذا الكلام فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعود إلى حظيرة أهل الحق، أن يعود إلى حظيرة أهل السنة والجماعة. لأنه بهذه الكلمة إذا قال هذا الكلام فإنه خرق إجماع أهل السنة، أهل السنة مجمعون. فما ينبغي التشويش، ويكفي، يكفينا والله يا إخواننا بلبلة وتشويشا وانقساما وتفرقة، يكفي يا إخوان. لماذا نحن نأتي بآراء جديدة؟ لماذا نحن الآن نأتي بأشياء جديدة واقتراحات جديدة؟ على الإنسان يا إخواني أن يسلم وأن يذعن وأن يحسن الظن بالسلف وأن يحسن الظن بالأئمة. ما يأتي هكذا بعقله ورأيه وبحثه. الله أنا أعجب، كانوا قديما يعارضون السنة بالعقل، يأتي أحدهم يقول أنا لا أقبل كلام أهل السنة هؤلاء، أنا لا أقبل كلام أحمد بن حنبل، أنا أرجع إلى عقلي. ثم في القرون الوسطى بالتعبير الأوروبي يعني أصبح الواحد منهم يقول أنا لا أرجع إلى كلام أهل السنة هؤلاء، أنا أعود إلى ذوقي. والآن في هذا العصر أصبح الواحد منهم يقول أنا لا أرجع إلى أهل السنة، أنا أرجع إلى بحثي. هذا الذي يقولونه اليوم، أرجع إلى بحثي، أنا أبحث. يا أخي سبحان الله، هذه مسائل فرغ منها أهل السنة. من أنت يا مسكين، من أنت يا مسكين حتى تريد أن تبحث وراء أحمد بن حنبل وراء إسحاق بن راهوية وراء عثمان بن سعيد الدارمي وراء ابن خزيمة وراء ابن تيمية وراء ابن القيم؟ هذه المسائل فرغ منها أهل السنة. والله عجب يا أخوان، كانوا قديما عقلي ثم قالوا ذوقي، والآن بحثي، أنا أبحث. على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، على الإنسان أن يعرف قدر نفسه، ورحم الله من أن عرف قدر نفسه. فأنا أوصي جميع الإخوان من طلاب العلم ممن ينتسب للسنة وينتسب للسلفية أن يتق الله، وأن لا يشق، أن لا يشق جماعة المسلمين وجماعة أهل السنة وأهل الأثر أهل الحق بآراء جديدة وأقوال مبتدعة، أن يذعن وأن يسلم وأن يحسن الظن بالأئمة. عرفتم؟ مع أنه سبحان الله ما يقوله أئمة الإسلام هو الحق الواضح البين الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، واضح يا أخي. يا أخي ارجع، ارجع إلى الحق، والله إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ارجع إلى الحق. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، واضح يا أخي سبحان الله، واضح في إثبات صفة العينين، إن ربكم ليس بأعور. وأما الجمع الذي يأتي في الآيات بأعيننا فإنه هذا معروف في كلام العرب أنهم يجمعون، كما تم تحقيقه على يد أهل العلم قديما، أهل العلم أجابوا على هذه الآيات التي فيها الجمع وقالوا إن العرب، العرب إذا أضافوا، إذا أضافوا المثنى إلى مثنى جمعوا، يعني كما في قوله سبحانه وتعالى فقد صغت قلوبكم، فقد صغت قلوبكم. ما هي قلوبية؟ قلبان فقط، قلب عائشة وقلب حفصة، تعرفون القصة؟ قلب عائشة وقلب حفصة تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة. لكن العرب ما تضيف المثنى إلى المثنى، إذا أضافت المثنى إلى المثنى جمعت، فقالوا قلوب، قلوبكما. طيب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإنما هي كم يد، يدان فقط، يد السارق للسارقة، ولكن لما أضافوا المثنى جمعوا، فالمثنى إذا أضيف إلى مثنى يجمع، أيدي، أيديهما، قلوبكما. وكذلك إذا أضافوا المثنى إلى جمع، إلى ضمير الجمع أعيننا، يجمعون. فالقرآن نزل بلغة العرب، فهذه الآية يا إخواننا ما فيها إشكال، هذه الآيات الكريمة فإنك بأعيننا تجري بأعيننا، ما فيها إشكال هذه الآيات، الحمد لله، هذا جاري على لغة العرب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا وتؤخذ بأيدينا. قال ابن القيم ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. في أحد يفهم هذا؟ ما أحد يفهم هذا. ويقول الشيخ زيد بن فياض رحمه الله وهل يفهم الداعي، وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة، ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟ ما من يفهم من هذه عين واحدة؟ اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. هل أحد يفهم منها عين واحدة إلا رجل قلبه أقلف وذهنه أغلف؟ والله المستعان. فهذه الآيات ما هي مشكلة، وهذه النصوص لم تشكل على العلماء من زمن السلف إلى عصرنا هذا، وأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، وأن الله له عينان تليق بجلاله وكماله وعظمته. فإذا جاء شخص عصري وقال أنا ما أدري، أنا أثبت له العين وأسكت، نقول له اتق الله وتب إلى الله، فإنك قد خالفت سبيل المؤمنين، فإنك قد خالفت سبيل المؤمنين. وأنا أنصح الشباب ألا يتعصبوا التعصب الأعمى، والله إن السلف أحق بالاتباع، أليس كذلك؟ هل نترك السلف الصالح ونترك أهل السنة من الصحابة إلى هذا العصر ثم نتشوش ونتبلبل من أجل رجل واحد خالف في هذه المسألة؟ يجب علينا أن نقف صفا واحدا وأن ندعوه إلى الرجوع إلى الحق، وأن ندعوه إلى التوبة، وأن يكتب توبة ورجوعا واضحا صريحا لا لبس فيه، وأنه تاب إلى الله من ذلك القول الذي كان يقوله. هذا الذي يجب علينا. لكن الشباب اليوم هوج، سبحان الله العظيم، ما يأتي قول شاذ في العقيدة يا أخواني، مو في الفقه، الفقه أمر سهل، ما يأتي قول شاذ في العقيدة إلا وشباب السنة كما قال الله عز وجل إذا هم فريقان يختصمون. هذا من ضعف العلم، والله والله من ضعف العلم وضعف البصيرة. لو كان عندنا رسوخ ما وقع هذا الخصام وهذا الاختلاف هذا التبلبل. يا أخي الحق أحب إلينا والله العظيم، كما قال ابن تيمية شيخ الإسلام حبيب، يعني الهروي، ولكن الحق ابن القيم يقول شيخ الإسلام حبيب ولكن الحق أحب إلينا، أليس كذلك؟ الحق أحب إلينا. ونحن إذا جاء شخص نحبه في الله وخالف في العقيدة وخارق إجماع أهل السنة وخالف سبيل المؤمنين، ندعوه إلى التوبة وندعوه أن يرجع إلى الحق بدلا من أن نتعصب له بالباطل، فهذا من صنع أهل الجاهلية، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم. مضى معنا في هذا الدرس صفة الوجه وصفة اليد اليدين وصفة العينين، وهذه أجمع عليها أهل السنة كما ذكرتها الآن، صفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين، وكلها من الصفات الخبرية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.